الأم بتحمي ابنها ماشي 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات 11 سنة ماشي كبير ومريض وبعدين ما استفرجه ماشي وغالبا الأم بتحمي أولادها الصغار وشيء هل يا ترى إن ينتقد الوضوء لمن أو أم بتحمي بنته وما استفرجه نفس الحكم الشرعي ما ينتقدش الوضوء لا ينتقد الإيه لا ينتقد الوضوء بذلك خلاص ولا ينتقد وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو ولد شهوة يعني كلمة ولو ولد شهوة ديت الصواب لو فيه شهوة يبقى ينتقد الوضوء وإن كان ده الصواب فيه ينتقد الوضوء ولد شهوة شكل الإسلام بفصل المسألة تفصيل جيد طيب السادس من النواقض غسل الميت أو بعضه لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كان رضي الله عنهم كان يأمران غاسل الميت بالوضوء قال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء ولا نعلم لهم مخالفا من الصحابة وقيل لا ينقض وهو قول أكثر العلماء قال موفق موفق اليمين ها أبو محمد بن قدامة قال الموفق وهو الصحيح لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه وكلام أحمد يدل على أنه مستحب فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة قالوا في الشرح المعنى إيه؟ الحنابلة بيقولوا غسل الميت أو بعضه من ضمن النواقض لو إنسان بيغسل الميت حد بيغسل فيكو؟ حد بيغسل الموتى هنا؟ طيب غسل؟ طيب بتساعده؟ طيب ربنا يحسن ختامنا وإياكم رب المسلمين نسأل الله أحسن خاتم إنسان بيغسل الميت ماشي؟ يا ترى كان متوضئ هذا الإنسان المغسل كان متوضئ وبعدين غسل الميت هل ينتقد وضوء ولا ينتقد شيء فخلافا الراجح أنه لا ينتقد وضوء لا ينتقد وضوء ولا يجب عليه لا وضوء ولا غسل لا يجب عليه لا وضوء ولا إيه ولا غسل خلاص كده لا يجب عليه وضوء ولا غسل إذا غسل الميت أو بعضه لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غسل الميت بالوضوء ده مش دليل كافي مش دليل كافي وإلا خلافهم كثير من الصحابة ماشي. قال أبو هريرة أقل ما في الوضوء ولا نعلم لهم مخالف من الصحابة يعني قيل لا ينقض ده الراجح قيل إيه لا ينقض ماشي وهو قول أكثر العلماء قول جماهير أهل العلم أن الغسل الميت لا ينقض إيه الوضوء غسل الميت لا ينقض الوضوء دي برضو فيها تيسير ممكن أنت بتوضأ بتغسل الميت وبعدين طلعت بعد الغسل تصل عليه الظهر أو تصل العصر على طول ما يجبش عليك لا وضوء ولا إيه فضلا يجب عليك الغسل ماشي يا جماعة طيب لكن يستحب أقل ما فيه الاستحباب يستحب فقط ولكن إيه لا يجب الغاسل مين بني بعرف لك الغاسل لذلك سألتكم بعض إخواننا قال أنا بإيه بنساعده بس بعض إخواننا قال بغس مين الغاسل عشان لو إحنا طبقنا الحكم ده عليه مين الغاسل أنت بتلاقي الميت وخش له 3 4 الأوضة بتبقى 3 4 5 6 وطبعا ده غلط مش صح هو مش عاوزين مش عاوزين نفضح الميت ما نعرفش الميت فيه جوه ما نعرفش ربنا يسترنا يا رب يستره في الاخر ما نعرفش ايه اللي يكون فيه فعشان كده ما تلمش ناس كتير ما تلم وفي نفس الوقت مساله محرجه جدا مساله محرجه جدا انت بتخش انا بخش اغسل الاقي الاوضه فيها 7 8 انت بتحرج انك لو سمحت بس سيبنا شويه لو سمحت بس مش عارف ايه فانا شخصيا بعمل ايه بقول لاهل الميت ابن الميت او ابو الميت او شيء او كذا ماشي خش كده بصوت جامد كده وقول جماعه عاوزين بس المغسل بس اللي معانا المغسل بس وطبعا انا بنتفق مع ايه مع 2 معايا ولا واخد بالك دول بس الموجودين لكن الاوضه مليانه وما نعرفش الناس فيها ايه وبعض وده كتوم ولا ده مش كتوم يطلع يفتح الميت بره ولا شيء الميت كان شكله اسود الميت كان متكربج الميت كان مضروب الميت كان كذا بلاش هذا الشيء يبقى انت تستر على الميت بل العلماء بيقولوا ان شاء الله نفصل المسائل ديت لما ناتي ان شاء الله الباب لكن العلماء بيقولوا تستر الميت عن نفسك تستر الميت عن نفسك ما تقعدش تبص قوي يعني تستر الميت عن نفسك لا لو في ولو في شيء لا تبيح به لا يحرم عليك تبيح به اذا كان في شيء وحش يعني لكن اذا كان في شيء حلو شيعه نزله على الفيس واخد بالك اذا كان ايه في شيء بس ما تصوروش ماشي الشاهد من الكلام ان الانسان يفعل هذا الايه هذا الشيء لكن ما نعرفش مين اللي طب الغاسل مين بقى اللي هو هندرج عليه الاحكام ديت يقول الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه يبقى الغاسل من يقلب الميت ويباشره المباشره بمعنى المس يعني مس الايه